بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قوله باب ما يكره وما يستحب، أي فيما هو في معنى الأكل أو الشرب أو الوطأ كما سيأتي بإذن الله. وقوله ما يكره، المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقوله وما يستحب، المستحب هو ضد المكروه. وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء فيه نص منه عليه الصلاة والسلام يطلق عليه سنة، وما كان مقيسا عليها يقال له مستحب. وبعض أهل العلم لا يفرق بينهما، والتفريق أدق. ويذكر المصنف رحمه الله هنا ما يكره وما يستحب وما يحرم أيضا. والمصنف رحمه الله قسم هذه الأمور الثلاثة، وهي ما يكره وما يستحب وما يحرم، إلى أربعة أصناف. الصنف الأول فيما هو في معنى الشرب، والصنف الثاني فيما هو في معنى الأكل، والصنف الثالث فيما هو من مقدمات الوطء. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع، وهو ما ينقص معنويا الصوم من الشتم والغيبة ونحو ذلك. وبهذا يكون تقسيم المصنف رحمه الله لهذه الأقسام الأربعة تقسيما بديعا. أما القسم الأول فيما هو في معنى الشرب فيدخل فيه نوعان. النوع الأول الريق، ونوع الثاني النخامة. وقال في الريق رحمه الله: ويكره جمع ريقه فيبتلعه. الريق هو اللعاب الذي يكون في الفم، ومن أعظم منافعه أنه يعين على حركة اللسان، فلو لم يكن هناك لعاب لما استطاع اللسان أن يخرج الحروف. قال: فيبتلعه، أي يكره أن يجمع الريق فيبتلعه. والريق نوعان: النوع الأول أن يبتلع من غير جمع له، وهذا لا بأس به، لأن هذا من فعل الله الذي خلقه في الإنسان. والنوع الثاني أن يتعمد الصائم جمع الريق، ثم بعد ذلك يبتلعه، وحكمه الكراهة. والعلة في ذلك قالوا خروجا من خلاف بعض العلماء وهم الأحناف الذين قالوا إن جمع الريق ثم بلعه يفطر، والراجح أن جمع الريق وبلعه لا يكره، فهو كما يبقى من المضمضة والاستنشاق. إذا يؤمر الصائم وغيره بالمضمضة ولا يؤثر ذلك على الصوم، فكذلك الريق لو جمع. والأمر الثاني فيما هو في معنى الشرب النخامة، وقال عنها ويحرم بلع النخامة. والنخامة معلومة، وهي ما كان متجمدا مما لم يتحول إلى دم، فأول الدم نخامة، ثم بعد ذلك يكون دما بإذن الله. قال ويفطر بها فقط، أي يفطر بالنخامة فقط دون بلع الريق، ولكن بشرط. قال إن وصلت إلى فمه، والمراد بفم هنا الوصول إلى الشفتين من الخارج. فعلى قول المصنف رحمه الله لو وضع النخامة على فمه على شفتيه من الخارج ثم ابتلعها يفطر بذلك، ولو لم يخرجها إلى فمه على قول المصنف لا يفطر بذلك. والعلة في هذا هي كالعلة السابقة في الريق، قالوا خروجا من خلاف العلماء ممن قال أنه يفطر بها. والراجح أن النخامة لا يفطر بها، لكن يحرم بلعها لوجود الضرر فيها، ولو بلعها لا يفطر بها. وأما الدم الذي يكون في الفم فحكمه حكم النخامة، لا يجوز بلعه لأنه محرم، لقوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم. وعند بعض أهل العلم يفطر ببلع الدم، مثل لو أن إنسانا يعالج سنه فخلعه فخرج الدم وهو صائم، إن بلعه عمدا يفطر. وإن كان شيئا يسيرا لا يستطيع التحرز منه لا يفطر. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الصنف الثاني، وهو ما هو في معنى الأكل، وهو نوعان. النوع الأول ذوق الطعام، والنوع الثاني مضغ العلك. وقال عنهما رحمه الله: ويكره ذوق طعام، أي وهو صائم. ولو ذاقه لا يفطر إلا بشرط سيأتي. ومضغ علك قوي، العلك هو العلك المعروف الذي يؤخذ لحركة الفكين، الذي يؤخذ لحركة الفكين وقوله قوي احترازا من المتحلل، وسيأتي. فلو ذاق الطعام أو مضغ العلك القوي الذي لا يذوب مع المضغ يكره ولا يفطر بهما إلا بشرط ذكره بقوله: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. يعني لو ذاقت المرأة ما تطبخه لتنظر إلى زيادة الملح مثلا أو قلته، إن وجدت أثر الملح في الحلق على قول المصنف تفطر. وكذلك العلك القوي لو وجد طعمه مثلا بطعم السكر أو بطعم العنب وجده في حلقه يفطر. لأنه حينئذ يكون في معنى الأكل. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن وجود الطعم في الحلق لا يفطر به، وإنما العبرة بما يدخل إلى المعدة، بما يصل إلى المعدة. وما إذا كان العلك مع الحركة يذوب، فقال: ويحرم العلك المتحلل الذي يذوب مع المضغ بشرط إن بلع ريقه، أما إذا أخذ علكا متحللا فيه رائحة مثلا التفاح ثم مجه لا يفطر، وإن بلعه ووجد طعم التفاح في حلقه يفطر، لأنه حينئذ في معنى الأكل. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. استغفر